إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعد الانفجار المروع الذي هز هذا البلد، هب الكثير من الناس بمقاصد ونوايا طيبة وغير ذلك لمساعدة الناس ولمد يد العون إليهم لإعادة بناء البيوت ولإعادة ترميم الأضرار ولإعادة إعمار الأحجار. وكل من ساهم في ذلك بشيء قليل أو كثير هو مأجور، بل إن من أعظم الأعمال عند الله جل جلاله إن كانت بنية صادقة مخلصة هي قضاء حاجة المسلم والوقوف في جانبه، وهي من أعظم عبادات هذه الأيام. لكن أيها الحبة في الله، خوفنا وحبنا وعطفنا مع إخواننا لا يمنعنا ولا ينبغي أن يمنعنا عن النظرة الربانية التي يريدها الله جل جلاله منا. أيها الأحبة في الله، دمار الحجر ما سببه ومن أصله وبأي شيء حصل؟ أليس على أيدي البشر؟ أليس الذين دمروا والذين أحرقوا والذين كانوا سببا في هذا هم البشر؟ أليس حالة البشر هي التي تسببت أن يكون عليهم هكذا بشر يسومونهم كما قال جل جلاله سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لذلك دعوني أن أقول، وهذا هو عنوان خطبتنا لهذا اليوم المبارك، بناء البشر وتأسيس البشر أعظم وأفضل من بناء الحجر، مع عدم تقليلنا لشأن الأول. وقلنا ذلك، والوقت لا يتسع لبيان عظم قضاء حاجة المسلم، لكن هذه الهزة التي هزت الأرض والمباني والجبال لابد أولاً أيها الأحبة في الله أن تكون هزة للمبادئ والمفاهيم والعقول والأفكار، لابد أن تكون هزة للقلوب والنفوس، لابد أن تجعل كل واحد منا، كل مسلم لسيما إن كان مؤمنا مصليا داعيا إلى الله مربيا معلما يخاف ويغار على الأمة، أن يقف مع نفسه وقف التأمل وتدبر. صار في عند انهيار لمباني، فنأتي بالمهندسين والمخططين حتى يضعوا أمام الخطط والرسومات لإعادة بناء وإقامة هذه المباني، الكل مأجور، لكن من يجلس ليتكلم عن إعادة بناء البشر؟ من يقعد ليتفكر كيف يقام البشر؟ من يقعد ليتفكر كيف نبني البشر من جديد؟ لأن السبب الذي كان أساساً في هذا الدمار إن بقي موجوداً، والله إن أعدنا العمار وإن أعدنا صف الحجر على الحجر ولم نتنبه لإعادة بناء البشر، فهذا السبب سيذهب وسيأتي سبب آخر سيكون سبباً في إعادة هلاك وفناء هذا الحجر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى همه، فكره، شغله الشاغل إعادة بناء البشر، فبفترة قليلة حول رعاة للغنم في الصحراء يقطنون الخيم، حولهم إلى رعاة للأمم. بسنوات قليلة يدخل أحدهم المغيرة وغيره على رستم اللي قالوا يا إخواني نص الأرض، ملك الفرس نص الأرض لرستم، يدخل عليه بخيله وبحربته، لا ينظر إلى ما وضع على الأرض، لا ينظر إلى النمارق ولا إلى الأسرة، لأنه تربية النبي، إنها تربية البشر التي هي سبب أساسي في أن يكون الحجر تحت قدمك وأن تكون الدنيا كلها في خدمتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام في حجة الوداع من أكثر من 1400 سنة، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وغيرهما مودعا، يلفت أنظار الناس يقول لهم لعلي لا أراكم بعد يومي هذا، وأنتم تعلمون عشق الصحابة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيما أحد ذكر موت النبي أمامهم يغضبون، هل يمكن أن يموت النبي؟ فإذا هو بالنبي يذكر هذا، يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فالصحابة كلهم علموا أنها موعظة مودع، أيام قليلة، أقل من 50 يوم، النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعدها. يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليضع الأسس، أسس بناء البشر، الأسس التي إن اهتمت بها البشر استطاعت أن تبني أمة كاملة متكملة تحكم الأرض بالعدل والمساواة والأخلاق. شنك يا إخواني في الله، لو نسأل سؤال، ما أعظم وما أطول قسم في القرآن الكريم؟ والله جل جلاله غني أن يقسم، قوله الحق، أصدق القائلين، ولكن يقسم إذا بيجي عندك إنسان معروف بصدقه، ملتزم، صاحب دين، بيتكلم بيجي بيقسم، تقول له لا يا أمي ما تقسم، لا يا أخي لا تقسم، كلامك صدق، إذا أقسم أنت تعلم بداخلك أن الأمر مهم. طب إذا عاد القسم مرة أخرى ومرة ثالثة، ما بالكم إذا كان الذي يقسم هو رب العالمين؟ أقسم 11 قسما في القرآن متتالية في سورة يحفظها أقل من يجلس معنا الآن، سورة الشمس، وقال علماء أنها سميت بالشمس لوضوح الرؤية، لوضوح الهدف، وإنت يا حبيبي لابد يكون عندك الهدف واضح في هذه الحياة. قدر الله أن يكون ما يقارب نصف السورة تتكلم عن وضوح الرؤية والهدف، وما افتتح الله تعالى السورة بالهدف بل سبقه 11 قسما في القرآن، فقال جل جلاله والشمس وضحاها، واو القسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ثم قال: ونفس وما سواها. يا ربي ماذا تريد؟ يا ربي ما هو الأمر الذي أقسمت عليه 11 مرة؟ قال جل جلاله جواب القسم: قد أفلح من زكاها. الفلاح، قال العلماء كما ذكر الخطبي وغيره، قال العلماء: الفلاح كلمة جامعة لكل أنواع الخير في الدنيا والآخرة. قد أفلح مين يا رب؟ لجمع المال، لجمع العقارات، لجمع السيارات، لجمع الأرصدة، لجمع الشهادات. قال: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هي الأساس، هي الرؤية التي لابد أن تجتهد عليها. بعد هذه الهزة التي هزتنا جميعا، لابد جميعا أن نقف أين أنا من إعادة بناء نفسي، بناء أسرتي، زوجتي، أولادي، جيراني، أهل منطقتي، بلدي والعالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى يمشي مع ابن عمه ابن عباس، والحديث كما نعلمه جميعا ووقفنا عليه في خطبة ماضية، يعلمه وهو صغير، يقول: يا ابن عباس، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه التربية الأولى، تربية على تعلق بالله. واليوم يا إخواني في الله، الانكباب على وسائل التواصل وعلى مواقع التواصل وعلى نشرات الأخبار صباحا وليلا ونهارا ومساء، يعلق القلوب شئنا أم أبينا بالبشر، منتظرين لمسة رحمة من إحدى الدول، متأملين عطاء وخير من غير مسلمين، متأملين عزة ونصرة من مخلوق. والله جل جلاله يبين لنا تربية لقمان لابنه، يقول له: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم أيها الحبة في الله، لابد من إعادة النظر في بناء الإنسان. تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على تعظيم السنة. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جيش أسامة، عندما قالوا له: يا أبا بكر، أعد الجيش إلى المدينة، ارتدت العرب. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الكلمة المشهورة، قال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم كامل للسنة، ما في نصر للأمة، ما في أمان للأمة إلا والسنة في حياتها. ألم تسمع قوله جل جلاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال العلماء: هو بنفسه، وقال بعض العلماء: سنته فيهم. لذلك السنة يا أخواني في الله حفاظة. اليوم الكل عم بنادي، ولا بأس بالأخذ بالأسباب، شي بقول لك تركب كاميرات، وشي بقول لك أغلق وأحكم الأبواب، وشي بقول لك لابد من تثبيت والتوثيق لأن الوضع صعب وكثرة السرقات، هذه كلها أخذ بالأسباب. ولكن من الذي يعلم الأمة ويربي الأمة أن السنة فيها الحفاظة؟ يا بني، طعامك ومنامك وشرابك ولباسك وفكرك وكلامك على السنة فيه حفاظة. بعد هذه الهزات التي مرت علينا، كم تغيرت حوال السنة في بيوتنا مع أهالينا. تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الصلاة، أهمية الصلاة. عندما وقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم ذاهبون إلى مكة، وقفوا ليصلوا، في مراقبين من أهل مكة، ذهبوا إلى أهل مكة، ماذا قالوا؟ قالوا إن عندهم اليوم، والحديث في الصحيح رواه أبو هريرة يقول إن عندهم الآن صلاة. اسمع ماذا قال، قال هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأموالهم. بس بدي تركز على ثلاث كلمات، الصلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. أصول فروع، يعني مش ممكن يأخروها، مش ممكن يضيعوها من أجل أحد من العوائل. قال وهي أحب إليهم من أموالهم، فاجتمعوا حتى تأتون إليهم وتغيرون عليهم وهم في الصلاة. وطبعا عندها نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه صلاة الخوف، كيف ينقسم الصحابة قسمين، قسم في الخلف وقسم في الأمام. ولكن الشاهد المشركون شهدوا للصحابة أن الصلاة لا تفوت. قلتها سابقا وأعيد وأكرر، هذه الأزمات التي تمر على الأمة وبالذات على لبنان متتاليات آخرها هذا الانفجار، ماذا غير في حال المساجد؟ ماذا غير في حال الصلوات؟ قلتها أيام ما أغلقت المساجد، وبعدما عدنا للمساجد قلت إن لم نعرف، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نعرف قدر الصلاة قد نحرم منها مرة أخرى. وأنتم تسمعون كما نسمع الكلام حول هل تغلق المساجد ولا ما تغلق المساجد والأمراض وكورونا وغير كورونا. يا إخواني لابد القلوب والأنظار والأسماع تبقى متوجهة إلى الله. لا يغلق بيت الملك إلا بإذن الملك، ولا يفتح بيت الملك إلا بإذن الملك، ولا يغلق الملك بيته جل جلاله إلا لحكمة يراها ويعلمها. شو تغيرت صلوات الفجر؟ أبناء المساجد، أبناء الجمعة. يا إخواني ما بأس، خلينا نتصارح مع بعضنا. أنا هذا الكلام أقوله للمصلين، متى يا من تحضر الجمعة تصبح من أهل الفجر؟ الذي فرض عليك الجمعة فرض عليك الفجر. يا من تحضر الجمعة ولا تفوتها وتترك أشغالك من أجلها، لما لا تكون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ فالذي فرض الصلوات هو الذي فرض الجمعة. أليست هذه الأحداث والمواقف لتعيد فينا بناء تعظيم الصلاة قبل بناء الحجر؟ فلو أعيدت بيروت ولبنان كجنة على وجه الأرض، والله إن لم نرجع بقلوبنا إلى الملك سيعاد تدميرها من جديد. لذلك يا أحبة في الله، بناء البشر قبل بناء الحجر. أسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، من الأمور التي لا بد كذلك أن يعاد النظر فيها في تأسيس وبناء البشر أن الأمة عمياء، لولا العلم والعلماء لا تستطيع أن تقدم بخطوة إلى أي مشروع في حياتك، كان زواج، كان ولادة، كان تجارة، كان بيع، كان شراء، أي عقد مع الناس لابد أن يكون تحت ضوابط الشرع. وكذلك قلنا هذا سابقا ولا بد أن نؤكد عليه، الآن هنالك مشروع في الأمة لشرخ، إقامة شرخ ما بين العوام والعلماء، ما بين العوام ومجالس العلم. والتقصير موجود عند الجميع إلا من رحم الله. ندائي لاثنين، النداء الأول لكل عالم، لكل طالب علم، لكل داع، لكل مرب، لكل حافظ للقرآن، لكل من يحمل الإجازة الشرعية، اتق الله جل جلاله فيما تحمل، فمقامك عند الله جل جلاله عظيم إن قمت بما كلفت به. ولا تركن إلى الدنيا فتقلل شأن ما حماك الله إياه. والرسالة الثانية إلى العوام: إياكم والمغرطين، إياكم ومن يبثون السم بالعسل ليبعدوا الناس عن مجالس العلم والعلماء. كل أمر تقوم فيه في حياتك تحت أصول الشرع والشريعة فهذا أمر محمود مبارك به، وكل أمر تقوم فيه من نفسك، كما يقول كثير من الناس: أنا هيك بشوف، أنا هيك أرى، أنا هكذا أتوقع. أنت لست مكلف بأن ترى وأن تقرر، أنت مكلف بأن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فالأمة عمياء لولا العلم والعلماء، هم النور الذين نسير بسببه في طرقات الظلم والظلمات في هذه الأيام. فلا بد أن تقام اللحمة بين الجميع، ولا بد لكل أن يأخذ دوره. المسألة الأخيرة: يتناقل عبر وسائل التواصل كما سمع أغلبكم أو جميعكم عن ما يقام في بعض الدول عن تطبيع وعلاقات مشؤومة مع العدو والكيان الصهيوني. يغضب الجميع، وكلمات من هنا وهناك، وهذا أمر طبيعي لكل مؤمن غيور. ولكن ما أريد أن أبشركم به أن هذا من علامات النصر والخير. لما؟ لأنه يستحيل أن يأتي النصر للأمة على أيدي أناس أصحاب وجهين ولا بد أن يفضحوا، وهم يسيرون بأيديهم إلى الهلاك. قال جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الأقنعة تغرر، إذا أزيل القناع تعرف حقيقة الوجه الذي تقابله. هنالك في عالمنا الكثير من الأقنعة، والله جل جلاله يقدر فيها في آخر الزمان أن تسقط الأقنعة وتعلم حقائق الوجوه، وتبقى الصفوة القليلة الخلص من الأمة الذين تقوم على أكتافهم عزة هذه الأمة بإذن الله جل جلاله. تقرؤون جميعكم القرآن وتقرؤون سورة البقرة، ارجعوا إلى آخرها وتأملوا قصة طالوت وجالوت. وعندما قال لنا جل جلاله القصة في آيات قصيرات بين مسألة عظيمة: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. عطشانين، انتبهوا في بلاء، سنصل إلى نهر. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فشربوا منه إلا قليلا منهم، هول القلة. ماذا حصل معهم؟ قال جل جلاله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن أيها الحبة في الله، في كثرة كثيرة في الأمة اليوم، ولكن الله جل جلاله يريد الصفوة الخلص من الأمة حتى يفتح الله جل جلاله على أيديهم. من هؤلاء الذين يجتهدون لبناء النفس وبناء غيرهم بناء صحيحا ربانيا نبويا يرضي ربنا جل جلاله؟ نسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما ماكرا بالإسلام الإسلام والمسلمين إلا أهلكته وجعلت كيده ومكره في نحره يا رب العالمين. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفنا، وأهلك عدونا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اجتهد لبناء البشر قبل الحجر. اللهم اجعلنا من الصفوة القليلة من الخلص الذين تقيم عليهم الأمة يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.